ادخل مسجد فايتتني الصلاه ليش انت اللي جيت اخر حق انا ايش حق تهاول علي لما كنت كل شيء انت ايش هو أقيم الصلاة وأصلي فأجوا الجماعة وأصلي معاك لا الحالة ما حكم صلاة وأنت تصلي لحالك أنا صليت لحالي قبل أجوا طيب شو المطلوب وين السؤال يعني السؤال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول ما يجوز إمامين لا جماعتين أنت مو جماعة أنت مو منفرد أنا صليت لحالي منفرد منفرد أيه هم صل أقطع صلاتي وأكمل وياهم لا ما في داعي تقطع صلاتك تقطع صلاتك ويتكلم يقول إذا جئت متأخرا وقد قضيت الصلاة انتهت الصلاة فصليت وحدي ثم جاء بعدي آخرون وصلوا جماعة هل أقطع صلاتي لأصلي معهم نقول لا الله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم طالما دخلت في صلاة لا تقطعها إلا في حالة واحدة لو أنك تظن أنه قد انقضت الصلاة ثم وأنت تصلي أقيمت الصلاة خاصة المساجد التي تتأخر في الإقامة فأنت تظن أن الصلاة قد قضيت وهي لم يصلوا بعد يعني الإمام الراتب الأصلي لم يصلي بعد فهنا إذا أقيمت الصلاة تقطع صلاتك وتصلي معهم أما إذا كانت جماعة ثانية فلا تقطع صلاتك لأجلهم تكمل صلاتك أين الله يبارك سام هو الجماعة الأولى فاتت أصلا في جماعة ثانية لو كان دخل المسجد هم يصلون يصلي معهم أما إنه دخل في الصلاة الحين ما يقطع صلاة عشان جماعة ثانية لا خلاص ما يعيد الصلاة مرتين لا ما يصلي الصلاة مرتين الصلاة مرة واحدة إلا في حالة واحدة لو كنت صليت في بيتك ثم جئت إلى المسجد وهم يصلون ادخل معهم في الصلاة بس بشرط تنوي نافلة حتى لا تتهم يعني قد يقول قائل ما تصلي أنت صحيح في ناس قد يتهمون فتقول لا أنا صليت فالأفضل أنك تصلي معهم